بحلله القشيبة وثيابه البهيجة، فهيج الأحزان وأثار الأشجان وأعاد الذكرى ذكرى الشهداء قد خلته من فرط وجلك مأتما. عيد مضى من عمرنا وتقرما، من يرجع العيد البهيج الباسما. إني ذكرت أبا الزبير وصحبه فبكيت حتى كاد يدركني العمى. أضجرت من شجو الحزين وعبرتي، فأتيت تسمعني الغدا تتلوما. كف الملام فقد أثرت مدامعي وملأت قلبي حسرة وتألما. لا تقرعني بالملام على الأولى، سكب الدماء فيما أعيش مكرما. البائعين أنفسهم لمليكهم، الله أمضى بيعهم وتكرما. والحاملين الوراء أرواحهم وعلى نحورهم تحجرت الدماء. قوم كأن وجوههم شمس الضحى، طلعت فقر الليل كالح مظلما. إن أجدل الليل البهيج فلن ترى إلا الكتائب حاكرا ومعمما. صوت النفير يهزهم هز الندى ويقودهم نحو المعالي قدما. ألف الصعاب بات يستهل عندهم، قرع الكتائب والتلاحم والدماء. ملك الفؤاد وما دروا يا ويحهم، أن الفؤاد بهم يهيم متيما. سكنوا شغاف القلب ليس لهم وتكرما. إن أطرقوا ملأ النفوس تفكرا، أو أضرموا ما في القلوب تضرما. أحيوا قلوب الغافلين فأشربا حب الجهاد فكان حبا مفاما. يتلذذون ببذلهم ويرونه حقا أكيدا للإله ومغنما. لا تنظمن قصيدة في مدحهم، أعف سلاحف أن تقول القمما. لكن حسبك بعض ما قاموا به، سطر بحد السيف والخلقال ما. لكن حسبك بعض ما قاموا به.